اعذروني فارحمني واشتكى قلبي وناح. اعذروني لا تلوم. خالد علي الحاج عاش حياة الجهاد في أفغانستان والبوسنة والفلبين، ثم انتهى به المطاف إلى أرض الجزيرة العربية فقاتل فيها الصليبيين وشارك في بعض العمليات حتى قتل غدرا على يد جند الطاغوت وحراس الصليب. اعذروني لا تلوموني بياض الشبناح، وبقلبي ليالي هيضت مني الجراح. عقب فرقى راس مالي عقب ميدان السلاح، عقب فرقى راس مالي صرت مكسور الجناح. عقب خلان الشدايد اطرهم بالمستفاح، عقب ما زانت ليالي وارتوينا بالقراح. يا طيور الوقت روحي لا تغني بارتياح. ضاقت الدنيا ومالي في مواريها مراح، ضاقت الدنيا ودار الذل ما فيها انشراح. اعذروني يا رفاقه عقب خابت بي هموم، اعذروني لا تلوموا ضاق صدري بالقموم. من يلوم اللي غريقا في بحوره ما يلوم، من يلوم اللي كسيرا غيرت حاله سموم. هي يا دنيا العجايب كم تساقينا سموم، هي يا دنيا العجايب لي حلاها ما يلوم. طير طاير وش علامك في السما دايم تحوم، طير طاير مرحبا بك كنت قايل لي هلوم. اعذروني يا رفاقه عقب شدت الرحال، اعذروني لا تلوموا سالت الى الانسان. سالت العبرات مني وفي كنين الهم قال، انقضى صبري وعاثت لي هواجيس الخيال. ما على الدنيا حسوفه عقب ميدان القتال، ما على الدنيا حسوفا يا صناديد الرجال. سعد من نال الشهادة من نعيم الخير نال، في جنان الخلد داره يكرم رب الجلال. في جنان الخلد داره مع رقيقات الدلال، يهتني بالحور دايم يهتني بأحلى وصال. لو تمنى ما تمنى من نعيم الخلق طال، سعد منا للشهادة سعد من وفى ونال.